كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 13 بعد 100 من سورة البقرة، والآن نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والضرة للآية 14 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قوله تعالى: ومن أظلم ممن، واضح النقل بالنسبة الورش والست وعدم بالنسبة الخلف عن إيه؟ عن حمزة، والتحقيق للباقي. ومن أظلم تحقيق، وبعد كده ومن أظلم سكت ورش بقى، وما نظلم وما نظلم يفخم أيضا أو يغلظ اللام. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. نعم فضيلة الشيخ، نرجو أن تشرح لنا هذه الأبيات شرحا سريعا. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء، إذا كان ما قبلها إيه؟ صاد أو الطاء أو الضاء. نعم. قبلها على طول صاد أو طاء أو ضاء. تم معنى إذا فتحت أو سكنت، ده للساكن وقف، يعني أن يوصل ولا أن يوصل. نعم. إذا وقفت على اللام الساكنة المغلظة دي تقف بوجهين: التغليظ والترقيق. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، وضحت عدم الغنة بالنسبة للخلف عن حمزة، إدغام بغير غنة بالنسبة للخلف عن حمزة، يذكر هكذا أن يذكر، أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا نقرأ وسعى ولكن نقرأ إيه؟ وسعى وسعى. طبعا المعلوم ورش له الفتح والتقليل والإمالة لحمزة والكساء وخلف العاشر والباقون بالفتح، وسعى في خرابها وعليها وقف. أولئك ما كان، هذا مد متصل واضح. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس، هتوقف تقول أولئك، وبالنسبة لحمزة أولئك ولا أولئك، لو وقفنا على أولئك نعم واخد بالك، هتبقى ايه؟ سكون عارض بدون مد، لانك توقف على الكاف مش على المد. طيب من الذي يقرأ بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون، وابن كثير، وابو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وخلف العاشر، ويعقوب، وابو جعفر، كل دول. نعم. اللي هيقرأ بالمد بقى ست حركات مين؟ ورش حمزة. نعم. وورش عن نافع. نعم. أولئك ما كان لهم أن، ميم ساكنة وأتى بعدها همزة، أن يدخلوها إلا خائفين، عليها وقف. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل إن شاء الله تعالى شرح هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة. أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.